السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. نحن في يوم الأربعاء 22 من شهر شعبان لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للخامس عشر من شهر أبريل لسنة 2020، وما زلنا مع كتاب دليل الطالب لمرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى كتاب الأطعمة، بل أخذنا جل كتاب أو بعض كتاب الأطعمة حقيقة، ولكن من باب ربط الموضوع بعضه ببعض، لذلك سنبدأ من أول كتاب الأطعمة، لكن الذي شرحناه سنمر عليه سريعا حتى نربط الموضوع بعضه ببعض ولا نكرر أيضا في الوقت ذاته. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. نعم، كتاب الأطعمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه، ويحرم النجس كالميت كالميتة والدم ولحم الخنزير وكذا البول والروث ولو طاهرين. نعم، كتاب الأطعمة أي ما يباح وما يحرم من الأطعمة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يباح كل طعام طاهر، أي لا نجس ولا متنجس ولا مستقدر، وإنما الطاهر لا مضرة فيه، فإن كان فيه مضرة فلا يجوز، كالسم والحشيش والدخان، السجائر وغيرها، كل ما فيه مضرة فإنه حرام، حتى لو كان مضرة على بعض دون بعض. فمثلا إنسان يضره مثلا نوع من الأطعمة الحلال لكن تضر به ومنعه منها الطيف، فهي تحرم عليه، لأنه القاعدة عندنا لا ضرر ولا ضرار. قال: حتى المسك ونحوه، أي المسك وقشرة البيض وما شابه ذلك والطحين، هذا الأصل فيه أنه مباح، مسك اللي هو يأخذ من الغزال. قال: ويحرم النجس، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس، كل نجس فإنه محرم، قال الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: كالميتة، الميتة محرمة ما عدا الجراد والسمك، والدم ما عدا الكبد والطحال، واللحم لحم الخنزير، والخنزير كله محرم لحمه وغيره، ولكن ذكر الرحم من باب التغليب، من باب التغليب، وإلا كل الخنزير نجس وكله حرام. قال: وكذا البول والروث ولو طاهرين. البول لا يجوز شربه، والروث كذلك لا يجوز أكله ولو كان طاهرين، كروث وبول مأكول اللحم كالإبل والغنم والبقر والدجاج والحمام وغيرها، هذه وإن كانت طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال: صلوا فيها، فدل على أن المكان طاهر وليس بنجس، وفيه طبعا براز الغنم وبولها وهذا، ومع هذا أذن النبي بالصلاة فيها، فدل على أنها طاهرة، ولكن لا يجوز شربه تطعما إلا في حال الضرورة العلاج، فهذا موضوع آخر اللي هو في أبوال الإبل، لكن إنسان يأتي يشرب بول الإبل من باب التطعم ومن باب التلذذ هذا، فهذا لا يجوز، محرم، لأن الأبوال الأصل فيها تحريم شربها إما لنجاستها وإما لقذارتها. نعم. ويحرم من حيوان البر، ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس بناده، كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بري وثعلب وسنجاب وسموري. نعم، هذه كلها يعني المهم أن يحرم ما يفترس بنابه من السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكذلك المستقذر من الحيوانات كلها تحرم. نعم، هذه شرحناها بالتفصيل. نعم. ويحرم من الطيب ما يصيد في مخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدئة وبومة. نعم، وهذه أيضا الطيور أيضا ما يصيد بمخلبه، لا الذي له مخلب، وإنما الذي يصيد بمخلبه، ذوات المخلب من الطير، كذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لها أمثلة. نعم. وما يأكل الجيف كنسر وزخم وقاق رخم ورحم وقاق وغراب وخفاش وفأر وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاط وقنفذ ونيص وحية وحشرات. نعم، هذه أيضا منها ما هو محرم لأنه يصيد بنابه كالنسر والقاق اللي هو اللقلق، والبقية لاستقذارها نعم، والنيص هو القنفذ الكبير. نعم. وما ويؤكل ما تولد من مأكول ما تولد ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لا إفرادا نعم، يعني أحيانا بعض الأطعمة كالجبن والتمر والتفاح وغيرها تصير فيه دودة داخل، دود أحيانا يصير في التمر، يصير في التفاح، يصير في الجبن أحيانا كذا، هذه إذا كانت تبعا واحد أكل الجبن وطلعت فيه دودة أو أكل التمر ما يلزمه أنه يفتح التمر وينظفها ويأكلها، كذلك التفاحة لو أكلها كلها هذه تكون تبع، لكن يبطل التمر ويأخذ الدودة ويأكلها لا يجوز، يحرم، لأن هذه مستقذرة فلا يجوز أكلها انفرادا، لكن إذا كانت تبع للتمر أو تبع للتفاح وهذا فهذا لا بأس به والله أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل: ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش كضبع وزرافة وأرنب وغبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وضباء وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع. نعم، يعني الأصل الحل، المحرمات معدودة كما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، ذكر المحرمات وهي قليلة جدا، ثم قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فالحلال كثير، بل الأصل في كل شيء أنه حلال إلا ما جاء الدليل على تحريمه، سواء النهي عنه لذاته أو لاستقذاره أو لنجاسته كما مر بنا. نعم. ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح. نعم، البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو طهور ماء الحل ميتته، والله تبارك وتعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسفن. فكل شيء في البحر حلال، كل شيء في البحر. ولما نقول في البحر أي مما هو يعيش في البحر أو لا يعيش إلا في البحر، لكن آدمي غرق في البحر مثلا هل يجوز أن نأكله؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا ليس من حيوانات البحر. بعير غرق في البحر هل يجوز أن نأكله؟ لا يجوز أن نأكله، ميتة. طيب لو سمكة ميتة حلال. فإذا عندما يقول طعام البحر يقصدون مما لا يعيش إلا بالبحر، مما لا يعيش إلا في البحر، فهذه يجوز أكلها كلها. استثنى المؤلف هنا، استثنى حية البحر والتمساح والضفدع، والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه كلها جائزة ما عدا ما كان فيه سم منها، وإلا الأصل فيها الجواز والعلم عند الله، ما عدا الضفدع فيه خلاف قليل، وكذلك التمساح لأن البعض يرى أنه من المفترسات البحر وبعض يرى أنه ليس من حيوان البحر، والأظهر والعلم عند الله أن التمساح من حيوان البحر، وكونه مفترس هذا لا يضر، وإنما المحرم هو المفترس من البر، ذناب من السباع وهو من حيوانات البحر، فالظاهر الله العلم أن التمساح يحل. وأما الحية فكذلك تحل إلا إذا كانت سامة مستقذرة، إذا كانت سامة فنعم، وإلا الأصل والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها لا بأس بها. نعم. وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر. نعم، الجلالة هي الحيوان المباح أكله، ولكنه فترة معينة من زمان بدأ يأكل النجاسات. يعني عندنا دجاج في البيت مثلا، أو بقرة أو شاة أو ماعز أو طير اللي يكون، طيب من هذه الحيوانات انتبهنا لها صار لها 3-4 أيام أسبوع ما تأكل إلا من النجاسات، لا بهيمة لا تفهم. طيب فهي تسمى جلالة، الجلالة هي الحيوان المباح أكله الذي يأكل النجاسات أو أكثر أكله النجاسات. ماذا نصنع بها؟ هذه لا يجوز أكلها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة وعن لحمها. فماذا نفعل بالجلالة هنا؟ تحبس كما قال ابن عمر، تحبس 3 أيام وتغذى من الطاهرات، بعد ذلك تحل، يحل لبنها ويحل أكلها، أما قبل ذلك فلا يجوز أكلها طالما أنها تتغذى على النجاسات. نعم، وشرحنا هذا، كل هذا تم شرحه يعني بالتفصيل. نعم، واللي يحتاج يرجع إلى الشريط. نعم. ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم يمضج بطبخ. نعم، هذه الأشياء أنها ليست أطعمة أصلا، يعني واحد يأكل تراب واحد يأكل فحم. أذن القلب اللي هي تكون الحمل لاصقة بالقلب، يعني يسمونها أذن القلب، وهذه يعني لونها فاتح مثل الطحال تقريبا. طيب، فمن هذا أن يعتبرونها من الدماء، ولذلك لا يجوز أكلها من هذا الباب. ولكن لشبهها لو التصاقها بالقلب والقلب يجوز أكله، فهذا الذي أوجد الخلاف إذا قالوا يكره. قال وبصل وثوم نحوهما ما لم ينضج، البصل والثوم يكره أكلها لمن أراد الصلاة، يعني الذهاب إلى المسجد، هذا الذي يكره له أكل البصل والثوم والبصل الأخضر وكل ما له رائحة كريهة يكره أكله لمن أراد المسجد. أما إذا كان الإنسان لا يريد المسجد فلا بأس إن شاء الله تعالى من أكل البصل والثوم، خاصة إذا طبخا. نبدأ بدرس اليوم إن شاء الله تعالى. نعم، هذا أخذنا من وقتكم ربع ساعة بس مراجعة الدرس السابق، لكن إن شاء الله تعذروننا. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل: ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. نعم، الأصل المحرم محرم، لكن من اضطر إلى أكل المحرم، من اضطر إلى أكل المحرم، يعني يكون الإنسان مثلا جائعا ولا يجد إلا الميتة مثلا، أو لا يجد إلا مال الغير، أو لا يجد إلا الحيوانات المحرمة التي مرت منها من ذوات الأنياب من السباع أو ذوات المخالب من الطير، هل يموت أو يأكلها؟ الله سبحانه وتعالى قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يقول لنبيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فحالات الاضطرار حالات خاصة، ولذلك يقول أهل العلم: لا محرم مع اضطرار. والقاعدة عند أهل العلم: الضرورات تبيح المحظورات. ومن جميل كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأكيد تصور أنه نقله عن غيره لكن سمعته منه رحمه الله تعالى، يقول: ما أبيح شرعا زال ضرره قدرا. لأن هذه الأشياء لما حرمها الله علينا سبحانه وتعالى لا شك لحكمة، ولعل من الحكمة الضرر الذي يقع من أكل هذه الحيوانات، لكن لما أباحه لنا سبحانه وتعالى يقول: يزول الضرر أبدا، ما أبيح شرعا زال ضرره قدرا. وهي كلمة جميلة جدا، وهذا هو الأصل في العلم عند الله تبارك وتعالى. إذن من اضطر جاز أن يأكل من اللحم من المحرم ما يسد رمقه فقط. هذه قضية خلافية، هل ما يسد رمقه فقط أو له أن يأكل حتى يشبع؟ يعني وهذا حصل يعني في بعض الأزمنة أن الناس يكونوا مسافرين أو حتى في البلد فلا يجدون ما يطعمون، فماذا يفعلون؟ يأكلون أحيانا الميتات. يعني حدثني رجل كبير في السن توفي رحمه الله تبارك وتعالى، حدثني قبل أكثر من 30 سنة، تقريبا 35 سنة، وكان عمره 80 سنة يوم حدثني. يعني المهم القصة صار لها أكثر من 100 100 سنة تقريبا، لأنه قال لي هذه الحادثة وقعت له وله من العمر 15 سنة، 70 على 35 هذا هو يعني حول أكثر من 100-105-110 سنوات تقريبا هذا الحادث. يقول كنا شباب صغارا، هذا الحكي طبعا في نجد، يقول كنا شباب صغارا ثلاثة أعمارنا 15، يقول على كلامه يقول بالتعش يعني حنا. فالمهم يقول شفنا مرة تجر تيسا ميتا إلى بيتها بسبب الجوع، يقول كانت سنة جوع تجر تيسا ميتا إلى بيتها. يقول فنظر بعضنا إلى بعض قلنا شلون كل واحد يروح بيتهم ويشوف لها يعني إذا يجد شيئا يعطيها بدل التيس الميت. فيقول كل الذهب البيت أحدنا وجد يعني سمن، وآخر وجد شيئا قريب من التمر، وثالث لم يجد شيئا. يقول فجئنا بالتمر والسمن وضعناه عند بيتها وطرقنا الباب وابتعدنا بسرعة ما نريد أن ترانا، واختبأنا بمكان بحيث نراها ولا ترانا. يقول ففتحت الباب فلم تجد أحدا، وجدت التمر والسمن، بدت تنظر هل في أحد، ما في أحد. يقول فأخذت التمر والسمن وأدخلتهما البيت، ثم بعد قليل فتحت الباب وألقت التيس بالخارج. فهذه لما أخذت التيس لماذا أخذته؟ لتأكله هي وأولادها. فوصل الناس إلى مرحلة أنهم يأكلون الميتات. طيب خاصة إذا قلنا في مثل هذه الحالة أو في السفر أحيانا. أيضا حدثني أحدهم عن جدته أنهم كانوا مسافرين وانقطع عنهم الطعام، لم يجدوا شيئا يأكلوا ليأكلوا، فيقول يعني وبينما نحن كذلك إذ وجدنا حمارا ميتا، فكأنما وجدنا غزالا حلالا أو حوار أو شاة مصليع شيء غير طبيعي، فرحنا به أيما فرح. تقول له جدته تقول فأخذوا الحمار وأكلوا منه من باب أنهم مضطرون. فكذلك هذا المضطر اتفقنا الآن أنه يجوز له الأكل من الحرم، هذا حمار وميت يعني هو حمار حي لا يجوز، فما بالكم حمار ميت. فالمهم أكلوا منه. طيب هل يجوز لهم أن يأخذوا من لحمه شيئا معهم في الطريق بحيث أنهم لو جاعوا لهم أن يأكل منهم؟ قد لا يجدون حمارا آخر ميتا أو شيئا من الحلال، فهل يجوز لهم أن يأخذوا؟ المؤلف هنا قال ما يسد رمقه فقط، أول شيء ما يأكل إلى الشبع لأن المفروض ما يتلذذ بهذا الطعم لأنه يأكله على سبيل الاضطرار. الأمر الثاني هل له أن يحمل معه من هذا اللحم أو ليس له ذلك؟ العلم عند الله تبارك وتعالى له أن يأكل حتى يشبع، لأن هذا الأصل أنه أبيح له في مثل هذه الحالة، خاصة أنه لا ينتظر طعاما بعده قد لا يجد. الأمر الثاني لا يصل طبعا بأكل على طريق التلذذ، وإنما يأكل على طريق الاضطرار، نية الاضطرار. الأمر الثاني لا بأس أن يحمل معه من هذا بحيث لو جاع ولم يجد غيره له أن يأكل منه، والله المستعان. ولنحمد الله تبارك وتعالى على النعم التي نحن فيها. هذه الآن صارت كأنها خيال الإنسان يتحدث فيها كأن هذا غير، لا هذا وقع ومنذ 100 سنة يعني ليس وقتا طويلا، وحدث لأهلينا في الجزيرة العربية. فلذلك الإنسان يحمد الله على النعمة ويتذكر فضل الله تبارك وتعالى عليه. نعم. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. نعم، من اضطر إلى نفع مال الغير، وليس إلى مال الغير وإنما إلى نفع المال احتاج إليه. نفع المال إيش؟ دلو، قدر، سكين. يعني أنا محتاج لأخذ السكين ورجعها، أخذ الدلو ورجع، لكن أنا أريد ماء من البئر وأنا مضطر إلى هذا الماء، ولا أستطيع أن أنزل البئر إلا بدلو أرميه بحبله ثم أخذ هذا الماء، ولكن لا أملك الدلو. الدلو عند فلان من الناس، هنا يجب عليه أن يبذله لي، يجب أن يبذل لي السكين حتى أقطع اللحم الذي أريد أن أكله مثلا، يجب عليه أن يبذل لي مثلا القدر حتى أطبخ عليه طعامي، وهكذا. فهذا نفع مالي الغير، ومنها قول الله تبارك وتعالى الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، فمنع الماعون محرم، فهذا داخل فيه. قالوا من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، يعني الدلو يبقى، السكين تبقى، القدر يبقى، فلا يجوز أن نمنعه غيري. قال وجب على ربه بذله مجانا، ليس بقيمة بأجرة، لا مجانا، لأن هذه ضرورة. نعم. ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. نعم. الأصل لو مر إنسان بثمرة بستان، البساتين أحيانا تكون محوطة يعني بحائط، وأحيانا تكون غير محوطة بحائط. فيقول هنا من مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر، الناظر اللي هو المسؤول عن هذه المزرعة، هذا البستان أو هذه المزرعة ما فيها حائط يعني بحيث أنه يتسور أو يدخل على الناس، هذا لا يجوز، وكذلك ما فيها ناظر بحيث يستأذنه أو يطلبه منه. قال فله من غير أن يصعد على شجرة، لأن هذا اعتداء، ولا يرميه بحجر. طيب كيف يأكل إذا ما يصعد على شجرة؟ يكون الغصن نازل مثلا بحيث يمشي يقطف تفاحة، برتقالة، موز، أي شجرة من هذه الأشجار يقطف منها دون أن يرمي بحجر ودون أن يصعد على الشجرة. قال فله ذلك. أو يكون الغصن أصلا خارج الحائط مثلا، أو تكون التفاحة أو البرتقالة أو الموزة أو الكمثرى، أي كانت، أو التمر، أي كانت من هذه الثمار أن تكون سقطت في الأرض أصلا، يعني سقطت من الغصن على الأرض، فهل له أن يأكلها دون استئذان أو ليس له ذلك؟ الأصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفس، هذا مال، يعني نتكلم عن بستان، ما نتكلم عن شجر في الغابة، نتكلم عن بستان، بستان يعني ملك لأناس، والأصل أن أموال الناس محترمة، ولا يحل مال المسلم ويحرم الاعتداء عليه وعرضه ودمه، الدم والمال والعرض مصونة، بل إن الشرائع كلها جاءت لحفظ خمسة أشياء، وهي النسب والدين والعقل والمال وشنو والنفس، هذه الأشياء الخمسة معصومة لا يجوز الاعتداء عليها. فهنا هذا اعتداء على مال أخيه المسلم، بل حتى على غير المسلم لا يجوز الاعتداء على أموال الناس، فهل له أن يأكل هنا أو ليس له أن يأكل؟ قال المؤلف قال هنا له أن يأكل ولا يحمل، يعني يأكل لأنه محتاج، لكن يحمل يلقط التفاح مثلا أو يشمل الغصن يروح يوزع أو يبيع أو يخش أو يخفي أو كذا، هذا لا يجوز. فالأصل إذا كان هناك مجال للاستئذان يستأذن، إذا لم يكن هناك مجال للاستئذان وهو مضطر فجائز، إذا لم يكن مضطرا فالأصل أن مال المسلم حرام سواء كان محوطا أو غيره محوط، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك الباقي اللاء والحمص. إيه الباقي اللاء والحمص كذلك نفس الشيء، الإنسان لا يلتقطها من الأرض لأنها نباتات، هذه لا يلتقط الأرض إلا بإذن صاحبها كما مر. نعم. وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة ويستحب ثلاثا. نعم. يقول تجب ضيافة المسلم على المسلم، نعم الضيافة واجبة، الضيافة واجبة، يجب على المسلم أن يضيف أخاه المسلم إذا احتاج إلى ذلك، ومثل المسلم في توادهم وتعاطفهم وتراحم كمثل الجسد. فالقصد هنا أنه إذا استضافك أحد فالضيافة واجبة، حق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليكرم ضيفه، هذه الضيافة واجبة ليست مستحبة، واجبة. لكن متى تكون واجبة؟ قال أهل العلم تكون واجبة إذا كانت في القرى لا في المدن، في القرى لا في المدن. ليش؟ لأن في المدن في بدائل، في فنادق، في أماكن للسكن، في كذا، ففيها مجال. أما القرى ما فيها فنادق ما فيها كذا، فهنا لابد أن يضيف. وكذلك يفرق في المدة، الضيافة الواجبة يوم وليلة، ثلاثة أيام مستحبة. يعني إذا قمت بيوم وليلة فأنت أديت الواجب، إذا ضيفته ثلاثة أيام بلياليها فأنت أديت الواجب والمستحب. لكن يجب أن يضيف اليوم، بل إن بعض أهل العلم قال لو لم يضيفه يجوز له أن يأخذ منه ولو غصبا أو يسرق منه أو كذا، لهذه الدرجة إذا كان محتاجا وهذا قصر في، يقول لأن هذا حق له، إلى هذه الدرجة أن هذا حق فلا يجوز له أن يمنعه حق. أو كالنفقة على الأولاد، لما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل مسيك فلا يجوز أن أخذ من ماله دون علمه، فقال نفسه خذي ما يكفيك ولدك. قالوا كذلك الضيف يأخذ ما يكفيه لأن هذا حقه، وليس هناك شيء من الاعتداء أو الظلم في مثل هذه الحالة. فعلى كل حال الإسلام يحث على إكرام الضيف والعناية به ورعايته، إلى أن وصل الأمر إلى أنه يجب أن يضيفه يوما وليلة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الزكاة، وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، وشروطها أربعة. نعم. الزكاة أول شيء الله تبارك وتعالى يعني أحل لنا الطيبات وحرم علينا المحرمات أو حرم علينا الخبائث. الله تبارك وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه كلها أمثلة للميتة. المنخنقة هي التي تموت بالخنق سواء باليد أو بالغاز أو غيره، الموقوذة التي تموت بالضرب تضرب بعصا أو بغيرها، المتردية هي التي تموت بالسقوط من العلو، والنطيحة هي التي تموت بسبب النطح، صدمتها سيارة، نطحتها شاة أخرى أو بقرة أو ثور أو كذا، هذه النطيحة. ما أكل السبع ما افترسه حيوان مفترس، كل هذه ميتة، كل هذه ميتة محرمة، كل هذه ميتات محرمة. ثم قال: إلا ما ذكيتم، يعني ما أدركتموه حيا وذكيتموه. هذه الذكاء، الذكاء إذن هي تذكية الحيوان المباح المقدور عليه، تذكية الحيوان المباح المقدور عليه. فعندي شاة سقطت من السطح مثلا إلى الأرض، فهنا إذا جئت وقد ماتت صارت حراما ميتة متردية، لكن أدركتها ما زالت فيها حياة جئت وذكيتها ذبحتها فهنا صارت حلالا. الأمر ذاته بالنسبة لي النطيحة، ما أكل السبع، المنخنقة، الموقوذة، كلها سواء. مثلا صاد بالمعراض، يعني واحد شاف طير رماه بعصا مثلا سقط ميتا موقوذ لا يجوز محرم. وهكذا سبع يأكله مثلا، يعني سعدون جزاه الله خير يعني معروف بالشجاعة، مثلا جاء ولا أسد يأكل غزالا مثلا، والغزال لحين في حياة بعد يعني ما مات كله، فجاء إلى الأسد وصرخ عليه فهرب الأسد فأخذ الغزال وذكاه، فهنا جائز أن يأكله طالما أنه ما زال حيا. وشفناهم هذول قبائل الساموراي أظن اسمهم بأفريقيا اللي يحقون الأسود، وهذا مو ساموراي اسمهم بهالاسم حول الاسم هذا زين، شوف اللي طلع لنا بالإنترنت اللي يحقون الأسود السامور نسيت اسمهم. المهم هذول ما شاء الله يشوفون أسد يأكل هذا يروحون يطشرونه ويأخذونها منه. فالمهم إذا أدركت حية فإنها تباح في مثل هذه الحالة. وإذا قال هنا المساي، إيه نعم المساي بأفريقيا، نعم قبائل المساي صح. طيب إذن عندنا الذكاء هي ذبح الحيوان المقدور عليه الحلال، هذا ذكاء يذكى، وسيأتينا طريقة التذكية إن شاء الله تعالى. ما عدا حيوان البحر، لأن البحر هو الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته، ما تحتاج إلى تذكية حيوانات البحر ما تحتاج إلى تذكية، وكذلك الصيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وشروطها أربعة. أصبر شوي عفوا. طبعا الذكاء ثلاثة أنواع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، التذكية المباحة ثلاثة أنواع، إما ذبح وإما نحر وإما عقر. إما ذبح وإما نحر وإما عقر. الذبح هو المشهور اللي هو الذكاء المشهور هذه، والنحر هو يكون للإبل والبقر، تنحر وهي قائمة تضرب في لبتها هنا في اللبة. طيب، وبالنسبة للعقر هو الحيوان غير المقدور عليه مما يباح أصلا، يعني هارب سقط في بئر مثلا، غرق في ماء كما سيأتي تفصيله. فالشاهد من هذا أن غير المقدور عليه يمكن أن يعقر، وهو يقطع أي جزء من جسده بحيث ينهر الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل. فيأتي التفصيل فيه إن شاء الله تعالى بذكر الشروط. نعم. وشروطها أربعة، أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء. نعم. يحل ذبح الأنثى والبن والجنب والكتابي، لا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري. نعم. أول شيء لابد أن يكون الفاعل عاقلا، وهنا لم يقل مكلفا. وتدرون مرة بنا أشياء كثيرة أنهم يقولون التكليف، هنا قال العقل ولم يقل التكليف. لماذا؟ لأنه لا يشترط أن يكون مكلفا، لأن المكلف هو الذي جمع أمرين: العقل والبلوغ. العقل والبلوغ هذا هو المكلف، عاقل البالغ. هنا لا يشترط البلوغ، يمكن أن يذبح المميز، ولذلك لم يقل مكلفا وإنما قال عاقلا. لماذا؟ لأجل النية، لأجل النية، إنما الأعمال بالنية. فالمجنون إذا ذكى ما يصح، لا يقصد فيها وجه الله تبارك وتعالى، ولا يقصد الذبح الذي هو المعروف أبدا، وإنما يكون غير مراد عنده هذه الذكاء. فلذلك لابد أن يكون عاقلا، قال مميزا، دون المميز لا تصح منه الذكاء، اللي هو أبو أربع سنوات خمس سنوات لا تصح منه الذكاء. قاصدا للذكاء، قاصدا للذكاء، إذا لم يكن قاصدا للذكاء لم ينوي الذكاء. شلون قاصدا للذكاء؟ يعني صحيح هذه حالات نادرة، لكن أهل العلم عندما يفرضونها أنها تقع أحيانا أو قد تقع. واحد عنده سكين حادة مثلا وجالس كذا ويسولف مثلا ماسك السكين، والله أنت والله ضربتها هكذا شوي شيء، ولا حايش رقبة الخروف مثلا على يمينه أو الدجاجة أو شيء شيء وقطعها مثلا، هذا هنا هو مسلم، ولكن لم يقصد الذكاء، لا تقع ذكاء، ميتة هذه، هذه ميتة. لماذا؟ لم يقصد الذكاء. فإذا لابد أن يكون قاصدا. نعم. قال فيحل ذبح الأنثى، يعني الرجل الأنثى في هذا سواء، الأصل أن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل يذبح المرأة تذبح، والقن اللي هو العبد كذلك العبد والحر سواء، الجنوب لا يشترط الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر لمن يذبح. والكتابي لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. هذا في البخاري، وليس المقصود الطعام ما يأكلونه، لأن هذا ما يختلف فيه الكتاب، يعني بالصين أروح الصين أكل العيش في المشكلة، يعني الرز اللي هو طيب ما في مشكلة، وثنيون، لكن ما هو مشكلة، أن هذا ليس طعام، الطعام الذبائح. يقول الله تبارك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم، هذه الطعام. وإلا إذا كان الطعام غير الذبائح فهذا كل الدنيا يجوز أكل من عندهم، كتابي وغير كتابي، مجوسي هندوسي بوذي، ما في مشكلة، لكن كذبيحة لا تجوز إلا من مسلم أو كتابي. والمقصود بالكتابي اليهودي أو النصراني. وهنا في إشكال حقيقة يقع في مثل هذه المسألة، وهي أن البعض يقول الآن خاصة في زماننا هذا كثير من اللحم يأتينا من بلاد غير بلاد الإسلام، فهذه فيها تفصيل حقيقة، إن كانت هذه البلاد أهل كتاب أو كانت هذه البلاد غير أهل كتاب. من تأتينا لحوم مثلا من الهند مثلا أو من الصين أو من تايلاند، المهم دول الأصل أنها يعني غير مسلمة. طيب، أو تجينا من أهل كتاب ولا كتابية، أو تجينا من أهل كتاب مثل أوروبا، مثل أمريكا الجنوبية، مثل هذا الأصل أنهم أستراليا مثل نيوزيلندا، هؤلاء نصارى في الأصل من يهود. فهذه من اليهود والنصارى الأصل أن ذبائحهم حلال، أصل ذبائحها. فإذا تيقننا أن الذي ذبح هذه الذبيحة مسلم أو يهودي أو نصراني فهي حلال. إذا لم نتأل أنه أيضا هذه البلاد سواء كانت نصرانية أو يهودية أو مجوسية أو هندوسية فيها مسلمون يعيشون فيها، فيتيقن أن الذابح مسلم ولو كانت الدولة هندوسية، ولو واحد عايش في مثلا اليابان ولكن ذبح له مسلم في اليابان يأكل ما في مشكلة، أو جاءته ذبيحة من اليابان هدية قال أنا ذبحتها بيدي مسلم ما في بأس هنا، هؤلاء مسلمون ذبحوا هذه الذبائح. فالقصد إذا تيقن أن الذابح مسلم انتهى الأمر، إذا تيقن أن الذابح يهودي انتهى الأمر، إذا تيقن أن الذابح نصراني انتهى الأمر. طيب إذا لم نتيقن في هذا الذبح هل هو يهودي أو نصراني أو مسلم، فماذا نفعل؟ ينظر على الأغلب الأرجح. إذا كانت هذه البلاد غالبها يهود، غالبها نصارى، غالبها مسلمون، فهذه تحل ذبائحهم. إذا كان لا الغالب هندوس أو مجوس أو بوذيون أو ملاحد أو غير ذلك وثنيون، فهذه لا تجوز ذبائحهم. طيب الآن الإشكال الذي يقع من كثير من الناس أو يشكل به كثير من الناس، وهو يقول طيب الآن كثير من دول النصارى يتحولوا إلى الإلحاد، يقول النصارى اليوم ما هم نصارى، النصارى اليوم ملحدون. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو أن طريقة الذبح عندهم ممنوعة كما نفعل نحن اللي هو بالسكين نمرها هكذا قطع الوزجين والحلقوم والمريء، ما يفعلون هذا أصلا، ممنوع قانونا، وجلهم يخنقون إما بسحب الغاز وإما بإرسال الغاز سام، المهم أنهم يعتمدون الخنق ما يعتمدون أو الصعق أو غير ذلك، ما يعتمدون الذبح أصلا يعني، ويرون هذا ممنوع. فعندنا إذن مشكلتان، مشكلة في ديانة الذابح، أشكال ثاني في طريقة الذبح. طريقة الذبح أنا أتصور أننا نؤجلها حتى نتكلم عن الشرط الرابع وهو قطع الوجهين والحلق، أو الثالث عفوا قطع الوجهين والحلقوم والمريء، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن نأتي للذابح نفسه الآن لأنه يتكلم عن الذابح أن يكون كتابيا. الأصل أنه كتابي، هذا الأصل أنه يهودي أو نصراني، طالما أنه يعيش في بلاد نصرانية تعد وتصنف أنها بلاد نصرانية الأصل أنه نصراني. لكن إن جاءنا هذا الذابح وقال إنه لا يؤمن بكتاب، لا يؤمن بعيسى، لا يؤمن بالإنجيل، لا يؤمن بالتوراة، فهذا هنا صار غير نصراني. إذا قال عن نفسه إنه ملحد فهذا نعم، هذا نقول له هذا لا تجوز ذبيحته. لماذا؟ أنه أعلن أنه ملحد ولا يؤمن. أما دعوة أن لا انتشر الإلحاد عندهم الآن، كثير من الناس ملحدون، هذه دعوة، هذه لابد تكون فيها قياسات صحيحة واستبانات دقيقة. هذا الأصل، وإلا الأصل أنها بلاد نصرانية وأنهم نصارى أو يهود، إلا من ثبت كما قلنا أنه تحول من اليهودية إلى البوذية إلى الإلحاد إلى الوثنية، هذا موضوع ثاني. فالقصد أننا طالما أننا لم نتأكد فالأصل أنهم كتابيون، والأصل أن الذبائح التي تأتينا من بلاد النصارى أو بلاد اليهود أنها حلال، هذا هو الأصل والله أعلم. طيب وإذا قال فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي للمرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري، لأن هؤلاء غير مسلمين، فهؤلاء لا تجد ذبائح حتى لو قال بسم الله الله أكبر وجهها للقبلة وجعلها على جنبها الأيسر وقطع الوزجين والمريء والحلقوم، يعني سوى كل شيء، لكن هو نفسه ما يصلح أن يذبح، فلا تؤكل ذبيحته إذا كان مرتدا، إذا كان وثنيا، إذا كان مجوسيا إذا كان بوذيا. هو المؤلف ليس بصدد ذكر الديانات الأخرى طيب، ولكن القصد أن هذه الأديان الباطلة التي هي من وضع البشر لا تقبل ذبائحهم أبدا، فلا تؤكل ذبيحة المسلم أو اليهودي أو النصراني. نعم. الشرط الثاني الآلة، فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. نعم، هذا الشرط الثاني الآلة التي يذبح. إذن الشرط الأول الذابح، الشرط الثاني الآلة. قال يصح الذبح بكل محدد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، الأصل انهار الدم، فليس الأصل السكين أو السيف أو الخنجر، لا كل شيء، أي شيء حاد، لو حجر حاد أو خشبة حادة أو حديدة حادة أو زجاجة حادة، أي شيء حاد يقطع فإنه يجوز استعماله. ولذلك جاء في عن كعب مالك أنه كانت لنا غنم يقول، فمرضت شاة عندنا يعني كادت تموت، وكانت ترعى هذه الغنم جارية امرأة، فجاءت وكسرت حجرا ثم نحرتها بهذا الحجر، كسرت حجرا ونحرت هذه الشاة بهذا الحجر، تسويها مبارك. نعم، فكسرت حجرا ونحرتها بهذا الحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال كله، يعني حلال ما في بس. فالقصد أنه يجوز الذبح بكل محدد، قال ليس السن والظفر، أي ما عدا السن والظفر. أما السن قال فعظم، عظم السن يعني خاصة الأطفال الصغار أحيانا يمسك الطير يعض بأسنانه كذي أو يمصع رقبته مثلا أو كذا، هذا لا يحل، هذا لا يحل، سواء مصعه أو قضمه بفمه هذا لا يحل، لأن هذا العظم السن. الرسول نهى عن الذبح في قال لا يذبح السن والظفر. واحد يقول فتعوه شو الظفر هذا؟ نعم هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الظفر فمدى الحبشة، يعني في أناس بالحبشة يربون أظفارهم ينمونها يقوونها حتى تكون يعني قوية جدا، يذبحون بها الطير خاصة بعض الطيور الصغار أو كذا بالظفر هكذا، يعني تكون حادة جدا هذه الأظافر. النبي صلى الله عليه وسلم يبيح ذلك، لا السن ولا الظفر، قال غير السن والظفر. نعم. الشرط الثالث قطع الفلقوم والمريء، ويكفي قطع البعض أو بعض منهما، فلو قطع رأسه حل. نعم. ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع، وما صيد بشبكة أو فخ أو أقذه من مهلكة أو ذكاه وفيه حياة مستقرة، كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه، وما قطع حلقومه أو أبين حشوته فوجود حياته كعدمها، لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر، إن عاد فتمم الذكاء على الفور، وما عجز عن ذبحه كوافع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان. نعم، هذا الشرط كما قلنا هو قطع الحلقوم والمريء، ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل. عندنا أربعة أشياء تقطع من الذبيحة، الحلقوم وهو مجرى النفس، المريء مجرى الطعام، والوتجان وهذان الوتران مجرى الدم. إذن عندنا حلقوم ومريء ووتجان أربعة، إذا قطعت هذه الأربعة بس حلال طبعا والقاطع مسلم بآلة تجوز، خلاص هذا حلال. إذن قطع الودجين والحلقوم والمريء. المذهب مذهب أحمد أهم شيء الحلقوم والمريء، والودجان يستحب قطعهما، مع أن الحلقوم والمريء لا ينهران الدم، وإنما الذي ينهر الدم الودجان، هما مجراء الدم، فهما اللذان ينهران الدم. على المذهب الحلقوم والمريء أهم شيء، ولو قطع بعضهما يعني ما أزالها كلها، قطع بعضها الموت سببت في موته جاز وحل. وبعض أهل العلم يشترط أحد الوجهين، أحد الوجهين بحيث أنه أساس يتأكد من انهار الدم. طيب لو جاء وقطع الرأس كله، يعني سيف حاد مثلا ضربه ضربة واحدة قطع الرأس كله، فهذا يحل. لماذا؟ أنه قطع الوجهين والمريء والحلقوم، فهذا جاز في هذه الحال. قال ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت، كما قلنا قبل قليل قصة الجارية التي لكعب بن مالك، وقامت وذبحت الشاء بالحجر. طيب ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكلة سبع، هذا مثل قول الله تبارك، يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فأي شيء يذكى من هذه قبل موته فإنه يكون حلالا. قال وما صيد بشبكة أو فخ، طيب أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفي حياة مستقرة كتحريك يدها أو رجلها أو طرف عينه، يعني لو جئت لطير في فخ أو في شبكة أو غزال في فخ أو شبكة أو مصاب أي شيء، المهم جئته وما زالت فيه حياة مستقرة، مو يفاقق يعني يلفظ أنفاسه، لا حياة مستقرة ما زال حياة مستقرة، فذكيته كان حلالا. أما إذا لم تكن حياته مستقرة فلا يجوز، يعني لا يحله الذبح ولا ينفع معه. قال وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمه، يعني جيت لحيوان مصارينه كلها برا، كل المصارين برا، يعني قاعد يفاجئك كما قلنا، يعني يلفظ أنفاسه ثم جاء وذكاه، ما تصح الذكاء، ما تفعل شيء لأنه ميت أصلا، يعتبر ميت كلها لحظات يعني. نعم يقول لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر، يعني أحيانا يكون الذابح ضعيفا يعني ما يتعب، خاصة صارت البقرة مثلا أو ثور أو يعني حيوان قوي مثلا ما يقدر يذبح، يعني فهو يذبح تعب، ارفع يده مرة ثانية ورد، ما في بس ما يضر هذا الأمر. أو تكون الآلة غير حادة حيل، يعني السكين حادة بس مو بالحيل يعني أخف حدة، فهنا لا بس كذلك لو رفع أو نزل ما يعتبر أنه يعني ميتة، ما تعتبر ميتة. طيب قال وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي مكان، يعني هذه الحيوانات يعني اللي هي التي تعقر، هذا العقر يسمى، سقط بعير مثلا في بئر شي طلع، هذا ما راح نطلع إلا ميت، حرام. طيب ويطلع ميت ما نأكله ولا نستفيد منه، فيضرب في فخذه، يسال الدم من أي مكان من جسده بحيث نقدر نوصل له قبل ما يموت، هذا يعتبره تذكية، لأن هذه ضرورة، هنا تذكية ضرورة في مثل هذه الحال. نعم في أي محل كان. نعم الشرط الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها. نعم الشرط الرابع بسم الله، إذن الشرط الأول الذابح وهو أن يكون مسلما أو كتابيا، الشرط الثاني الآلة وهي أن تكون يعني ما يجوز الذبح بها، الشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء ويسن الودجين، الشرط الرابع الآن أن يسمي الله تبارك وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد أن يذكر اسم الله على الذبيحة حتى تحل، أن يذكر اسم الله، لأن الله جل وعلا يقول وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ثم قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فيقول هنا قول بسم الله ولا يجزئ غيرها، ولا يجزئ غيرها عند حركة اليد، لا يجزئ غيرها يعني لو قال بسم الرحمن، بسم الجبار، بسم الخالق، بسم البارئ مثلا، بسم الإله، ولم يقل بسم الله هنا، هل يصح الدفع؟ المذهب لا، لازم بسم الله، لأن هذا نص الآية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وذهب البعض منهم شيخنا رحمه الله تبارك الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز، طاله اسم خاص بالله تبارك وتعالى فإنه لا بأس، يقول بسم الرحمن، بسم الجبار، بسم البارئ، ما يضر إن شاء الله تعالى، لأنه هو الله جل وعلا، مذكور ما يذكر اسم الله عليه، ليس المقصود اسم الله لفظ الله، وإنما اسم من أسماء الله الخاصة به سبحانه وتعالى. قال وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، يعني بغير العربية the name of Allah مثلا، بس ما يقول God، لأن God ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، يقول the name of Allah، أو بالفرنسي ما أعرف فرنسي عاد، أو بالإيطالي أو بأي لغة ثانية، طيب باسم الرحمن بالإنجليزي مثلا، الرحمن مثلا، الرحمن بأي أي أي لفظ، المهم ما يشترط أن تكون، المهم ذكر اسم الله، هذا المقصود، المقصود ذكر اسم الله على هذه الذبيحة. لو كان أخرس ما يقدر يتكلم، يهز رأسه يعني أو يشير إلى السماء أو ما شابه ذلك، بما يدل على أنه أراد ذكر اسم الله تبارك وتعالى، لكنه كما قلنا عاجز عنها. نعم. ويسن التكبير وتسقط التسمية سهوا لا جهلا، ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. نعم، يسن التكبير يعني نقول بسم الله الله أكبر عند الذبح، بسم الله الله أكبر، هذا مستحب، لكن لو قلت بسم الله فقط ما قلت الله أكبر لا بأس. قال وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. الذي الناس أربعة، إما أن يذكر اسم الله، وإما أن لا يذكر اسم الله عمدا، أو لا يذكر اسم الله جهلا، أو لا يذكر اسم الله سهوا، هؤلاء أربعة. الأول وهو من ذكر اسم الله، هذا ذبيحته حلال بالإجماع، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه حلال بالإجماع. من ترك ذكر اسم الله عمدا، قلنا قل بسم الله قال ما نقايل ذبحها، هذا لا تؤكل ذبيحته بالإجماع أيضا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واختلف أهل العلم في حال النسيان والجهل، لو واحد جاهل ما يدري أنه لازم يذكر اسم الله، جاء قوين ذبيحتكم كره، ليش ما قلت بسم الله؟ قال لازم، إنه لازم، ما أدري، أول مرة أسمع، ما أدري أنه لازم يذكر اسم الله، هذا جاهل، هذا جاهل. على المذهب لا تؤكل ذبيحته، على المذهب لا تؤكل ذبيحته، لماذا؟ لأنه يجب أن يتعلم، يجب أن يسأل، قال فلا تؤكل ذبيحته لأنه غير معذور، يعني يجب عليه أن يتعلم. الثالث أو الرابع من نسي أن يقول بسم الله، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، المشهور عند جماهير أهل العلم أنها حلال لعموم قوله تبارك وتعالى عن المؤمنين هم قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه، قال فهذا خطأ معفو عنه، فلا يؤاخذ الناس بهذا. وذهب بعض أهل العلم كابن حزم بن تيمية وهو اختيار شيخنا أنه لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يفرق بين الساهي والجاهل والعامد، لم يفرق، طالما أنه لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز. طبعا مسألة خلافية والأحوط طبعا أنها ما تؤكل. ومن قال أنها تؤكل له وجهة نظر قوية جدا وهم الجمهور أنها تؤكل سهوا. لماذا؟ لأن الله تبارك رفع عنا الإثم في السهو، وبالتالي لو حرمها علينا وكانت محرمة ما يكون عفا، بل حاسبنا عليها. ثم كذلك قالوا لو قرأنا الآية كاملة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ومع هذا الناس والجهل لا يقال إنه ما قام بفسق، وإنما يكون فسقا ممن ترك ذلك عامدا، أما من تركه جاهل أو ناسيا فلا يقال إنه فسق. والله أعلم هذا أقرب، إنه إذا لم يذكر اسم الله عليها فإنها تؤكل. وكان عندي أنا قبل السابق أميل إلى رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا، ولعل هذا أقرب وهو قول الجمهور أنها تؤكل إذا ترك ذكر اسم الله تبارك وتعالى سواء جهلا أو نسيانا، والله أعلم. طيب قال ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. كذلك لو قال بسم الله وباسم الملك، بسم الله وباسم الأمير، بسم الله وباسم السلطان، بسم الله واسم فلان، هذه لا تؤكل، هذه لا تؤكل، ولا هذا مما أهل لغير الله به، هذا لا يجوز أكلها إذا ذكر اسم الله وذكر معه اسم غير، أو ذكر اسم غير الله من باب أولى، باسم المسيح، باسم الصليب، باسم الوالد، باسم كذا، هذه كلها لا تحل. باسم الجن، وأنه كان رجال يعوذون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزالوهم راقة، كانوا يذبحون ذبائح للجن. وأنا أعرف أناسا الآن يقول يذبحون للنبي داود والنبي سليمان، هذا كله هذا من الشرك والعياذ بالله، هذا لا يجوز، الذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا يجوز النسك لغير الله، النسك والذبح فلا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه. نعم، يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذا هو الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكاة الجنين ذكاة أمه. فإذا جاتنا مثلا شاة أو بقرة أو ناقة حامل وتبي تموت مثلا، فجينا ذكيناها، فلما ذكيناها حتى ندركها حية يعني، وأدركناها حية يعني كان مريضة مثلا، فذكيناها، إذا ذكيناها وخرج جنينها ميتا فتكفيه ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي تكفيه ذكاة أمه. لكن إن خرج حيا الذي في بطنها فلا بد أن يذكى كما ذكيت أمه. نعم. ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه. نعم، يكره الذبح بآلة كالة، الآلة الكالة اللي سكين غير حادة، هذه آلة كالة، يكره الذبح بهذا. لماذا؟ لأنه في إيذاء للحيوان، واختار بعض أهل العلم أن هذا يحرم، ليس فقط يكره، يحرم مع حل الذبيحة لكن مع الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وإذا قالوا يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وقبلها قال إن الله كتب، كتب أي فرض، فيجب الإحسان في الذبح. ثم أيضا قال وليحد أحدكم شفرته، هذا أمر واجب من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يجب ولا يستحب فقط. نعم. قال وسلخ الحيوان وكسر عنقه، لأنه تلا من التعذيب أن يسلخ الحيوان وهو حي أو تكسر عنقه وهو حي، كل هذا من التعذيب، كل هذا لا يقال. بعض الناس مستعجلين كرها يعني ذبحها بسكين على طول كسر العنق وسلخ الجلد وهي ما زالت فيها الحياة، أصبر كلها ثواني، ينتظر حتى تموت تماما ثم بعد ذلك يبدأ بكسر العنق أو السلخ أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم. وسنة توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح. نعم، يقول يستحب توجيه الحيوان إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذبح وجهه، قال وجهه عادة الأصل مقصود بها إيش؟ القبلة. وعلى جنبه الأيسر أي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والإسراع في الذبح يعني لا يتماهل الذبح حتى لا يرى الحيوان السكين، فيعذب مرتين، يعذب بالذبح ويعذب برؤية السكين. طيب، ولكن هنا أيضا هناك أشياء أيضا أخرى، أنه توارى السكين عن الحيوان قبل ذبحه، لا تذبح الشاة أمام أختها، حد السكين، لا تحد السكين أمام الشاة، يعني كل هذه الأشياء رحمة بهذا الحيوان الذي يراد ذبحه. نعم. وأيضا يقاد برفق إلى المذبح، ما تجر جرا وإنما تقاد برفق حتى تذبح. نعم. وما ذبح فغارق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. نعم، يعني واحد نحر الشاة هربت، نشوف الحين بعض خاصة الحيوانات القوية كالبقر وغيرها، وانت تنحر مثلا فضت الجاسمين وقامتها وسقطت في بحر وغرقت، هنا ما ماتت من الدفع، ماتت من الغرق، أو هربت وسقطت من علو ومات، كانت يذبح من سطح البيت أو سفح جبل أو ما شابه ذلك من الأمور، وهم يذبحونها قبل أن تزهق روحها، قامت مثلا وتحركت وكذا ورمت، سقطت من شاهق أو صدمتها سيارة أو سقطت في ماء، المهم حين الآن اشتبع هل ماتت من الدفع أو ماتت من الصدمة أو من السقوط أو من الغرق، ما ندري ذلك، هذه لا تحل. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.